قال: الفصل الأول في صفة صلاة الجنازة. قال: في المسألة الثانية في القراءة في صلاة الجنازة. قال: ويمكن أن يحتج لمذهب مالك بضوحنا. قال: يقرأ في وسط ما يتعلق بما أعدناه موجزا، يعني في درس الليلة الماضية أو في الأسبوع الماضي، الآن هو يقرأ في وسط هذا البحث. ويمكن أن يحتج لمذهب مالك بظواهر الآثار التي نقل فيها دعاءه صلى الله عليه وسلم على الجنائز، ولم ينقل فيها أنه قرأ. نعم، وردت أحاديث لم يرد فيها ذكر للقراءة، ولذلك قال كثير من العلماء ومن المحققين إن قراءة الفاتحة ليست واجبة في صلاة الجنازة ولكنها سنة، وإذا كانت سنة فينبغي أن نحافظ عليها أيضا. وعلى هذا فتكون تلك الآثار كأنها معارضة لحديث ابن عباس ومخصصة لقوله: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. حديث ابن عباس والذي مرت أيضا الإشارة إليه هو حديث صحيح، عندما قام فصلى صلاة الجنازة فقرأ بالفاتحة وجهر بها أيضا وقال: هذه السنة وإنها السنة. وذكر الطحاوي عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل ابن حنيف رضي الله عنه قال: وكان من كبراء الصحابة وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدرا أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب سرا في نفسه ثم يخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث. هذا لا شك أنه أكملها وأولاها، وهو الذي ذكرنا في مطلع الدرس. قال ابن شهاب: فذكرت الذي أرى. ابن شهاب هو الإمام الزهري أحد التابعين المشهورين، وممن لهم قدم راسخة في حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تدوينها، وهو أيضا أحد الرواة المشهورين الذين تلقى عنهم جمع من العلماء، ومن بينهم الإمام مالك إمام دار الهجرة. قال ابن شهاب: فذكرت الذي أخبر به أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهري فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في الصلاة على الجنائز بمثل ما حدثك به أبو أمامة. ولا ننسى أيضا عموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وصلاة الجنازة كما هو معلوم هي صلاة،